بصير بمعنى مبصر. اتيانها بمعنى مفعول كقتيل، لا قتيل وجريح وذبيح وما اشبه ذلك. طيب هنا حميد تصح ان تكون بمعنى حامد وبمعنى محمود. اما كون الله محمودا فظاهر، واما كونه حامدا فكيف، لانه يحمد عز وجل من يستحق الحمد من عباده، ولهذا اثنى على انبيائه ورسله والصالحين من عباده، وهذا يدل على انه عز وجل حامد لمن يستحق الحمد، وهو كذلك محمود. وجه المناسبة في ذكر الحميد بعد الغني أن غناه عز وجل غنى يحمد عليه، بخلاف غنى المخلوق فقد يحمد عليه وقد لا يحمد. متى لا يحمد المخلوق على غناه؟ إذا كان بخيلا، إذا كان بخيلا فإنه لا يحمد على غناه، ويحمد إذا بذل. والله عز وجل غني حميد، فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه ولكن لمصلحتكم أنتم. نأخذ الفوائد. نعم نعم. إيش أعطني من الجيد؟ نعم له أن يقول هذا، لكن يمكن إذا قال أعطني من الجيد لشريكي قال شريكه لا ما أعطيك من الجيد، نتقاسم أنا وياك الجيد ونعطيك حقك منه، ونتقاسم الرد ونعطيك حقك منه، ونتقاسم الوسط ونعطيك حقك منه. نعم نعم. أن الذي يمثل يعني كالذي مثلا يمثل أصوات الناس مثل عدين هذه صوت ويطف يضحك الناس بها، هو ينسبها إلى شخص معين؟ بعضهم ينسبها إلى شخص معين. لا هذه تكون مثل الغيبة، لأن لكن لا أحد يرضى أن الناس يقلدون صوته. أيضا يعني ما يكون فيكون ذكرك أخاك بما يكره. نحن نريد مثلا تمثيل واحد يبي يحكي إنسان يسيء الأدب. أصبر. إنسان يسيء الأدب مع معامله. إنسان مثلا يسيء الأدب في تصرفه في الأسواق في المساجد وما أشبه ذلك. الحديث يا شيخ من يشبه بقوم فهو منهم. نعم. قلنا إن الأول يعني إذا مثلا مثل دور كافر كيف نجيب على الحديث؟ يعني قلنا لا يمثل دور كافر. لا أنت ذكرت قلنا يعني لا يكفر مثلا، لكن لو رضي بهذا ومثله لا لا أبدا ما يكفر، لأنه من لا ينسب الكفر إلى نفسه. نعم من تشبه قصد الفعل، يعني رجل راح يلبس ثياب الكفار مثلا هذا يصير ما في شكل متشبه، لأنه أضاف الفعل إلى نفسه. ثم هذا الحديث ليس يكفر كفرا مخرجا عن الملة، ولهذا من تشبه بالكفار فإنه لا ليس بكافر، بل بعض العلماء قال يكره وبعض العلماء قال يحرم، والصحيح أنه يحرم التشبه بالكفار. نعم نعم لكن يقلد مثلا صوت الديك وش الديك لم يأتي به دم ها؟ يعني نقول الديك لم يدم شرعا ايه ما هو مثل الكلب وش تقول في هذا؟ السؤال يقول لو انه شبه اذان الديك نعم هو يبصل له عرف ولا لا؟ لا صحيح. وش تقول إذا إذا إذا قلد صوت حيوان لم يرد في الشرع ذمه وليس مما يذم؟ يشوف إذا الديك نوع من الحيوان حديث يعني وين الذي يحدث فيحدث من القوم وإنه ثم يكذب يكذب. نعم وإن الذي يكذب ما هو يحدث يحدث فيكذب. شيخ نعم الحيوان من حق هو يعني مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى ما كرم بني آدم كرمها بني آدم، الإنسان يزول أي حيوان تشمل كل شيء، أي شيء يصير مكروه للإنسان لأنه مذموم.